وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا ورضاك وحسن لقاك يا رب. وافر بي فيا بلابل غربي فالأرض ظمأ فالأرض ظمأ والقلوب ظماء ولد الحبيب ولد الحبيب ولد الحبيب. فيا ملائك هللي فالكون لحن فالكون لحن والزمان غناء ونبينا ونبينا ونبينا فخر البرية كلها هو للقلوب وللعيون ضياء ولد الحبيب الحبيب ولد الحبيب فيا ملائك هللي فالكون لحن والزمان غناء ونبينا فخر البرية كلها هو للقلوب وللعيون ضياء أنوار مولد أحمد أنوار مولد أحمد قد أشرقت وتعطرت بعبيره الأرجاء أنوار مولد أحمد قد أشرقت وتعطرت بعبيره الأرجاء أنعم بها من ليلة قدسية هي ليلة فيها الوجود فيها الوجود ضياء جاء الرسول جاء الرسول فلنا الهنا بقدومه جاء الرسول لنا الهنا بقدومه فلنا بطه فلنا بطه فلنا بطه فرحة وثناء جاء النبي جاء الرسول لنا الهنا بقدومه فلنا بطه فرحة وفناء سعدت بمولدك البرية كلها سعدت بمولدك البرية كلها وتباشرت بك سائر الأجياء سعدت بمولدك البرية كلها وتباشرت بك سائر الأرجاء أهلا بمولدك السعيد بمولدك السعيد ومرحبا بجبينك المتألق والضائي. أهلا بطلعة خير من وطئ الثرى، أهلا بمقدم أسعد السعداء، يا واحدا ساد البرية كلها، يا خير أهل الحضرة العلياء. سيدي يا رسول الله، يا إمام الأنبياء، أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء. الصلاة والسلام عليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الصلاة، خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر تنير النفوس. الله أكبر كلمة الحق، كلمة الإيمان. كانت هذه دعوة الحق إلى عباد الله ليلبوا دعوة الإله، فهل من ملب؟ كانت هذه دعوة الإيمان لأهل الإيمان، فهل من مجيب؟ كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك سيئة لتنال رضاه، وهل بعد الإله من رضا؟ كلا والله. رفع النداء الخالد، وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية المتهل الشيخ حسام الأجاوي. ما زلنا في ساحة المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في لقاء الفجر.